وقاعد مع أهل العبث وهو رويجر من العبث ومريا من العبث. هذا ما يليق بمؤمن آمن بالله عز وجل. به اللي انت عارف ان كلامك ينكتب وقولك ينكتب وحركاتك تكتب. اذا انت العبث ما تصيب. فهمت ولا ما فهمت؟ معناها من علامات المؤمن الصادق هو ان العبث يعود ما تصيب. ولذلك قال مولانا جل وعلا عن عباد الرحمن انهم اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. اذا مروا باللغو معناها شيء ساقط كلام بلا معنى. مروا كراما لانه ما يقعدوا فيه. امدحهم مولانا بذلك انهم ما يعبثوا ولا يقعدوا في العبث. ثم سمعتوا ولا ما سمعتوا؟ اذا العبث لا يليق الا بالسفهاء ولا يصلح للمؤمنين الاتقياء. واحرقاء العلماء وارخص ليجبر الداعية الى الله يعود من اهل الاغنى ومن اهل الشعر. الشعر بعد اللي منه ساقط، اما اللي منه مستدل به والله قصيدة فيها حكم والله شياك ما عين عليه. يا غيرني تم يقول اطلع وينقال اطلع ويقول قفان وينقال القفان. شو بينه هو مع اهل الطبول؟ لا يعود. ضيع الدين اللي يحمله، ضيع الشريعة اللي بلغ به اللي عاد يعرضها في جوم العبث. والله ما فهمتوا. العبث لا ينبغي ولا يليق بمن آمن بالله وعرف دين الله. وحد كامل افطنتون يعبث وشوق إذا قال لكم أنه مولانا واحد خلوا ذاك فهم أنت جمروا حد ما يعبث. سمعتوا يا الله ما سمعتوا؟ هو القرآن كم من حزب؟ والله 70 لا 60 ماكم جابرين وزيد. يريد يقرأ لقاه من عند الفلاميم ويحسبه في صبع 59 حزب ومثال قدامه لا الحزب الأخير تسبح اسم ربك عليه. الشيخ لك يتنفع قاب عمه إنين يقاطعوا الكلام إن قالوا إنه لقول فصل وما هو بالهزل. هذه 59 حزب وذا الحزب المزال قدامه عرف إن ذا كلام مولانا ولا فيه العبث. العبث ما هو يسمعتوا ولا ما سمعتوا؟ إذا دين مولانا وحد يبلغ دين مولانا وحد يخشى الله وفي دين مولانا العبث ما هو من أهل. قالوا الموريتاني ان العبث قاع مندوب. ما لكم سامعين بذا الحديث الموريتاني العبث مندوب. هذا النهر مندوب شهوي والله مندوب مقاطعة والله مندوب هياكل. اما المندوب بعد بلوغة الشريعة ما نرى اللي منبول يقول لك مندوب قول له بالمنبول مزروق ما يصلح. وخصوصا يقعد واحد واحدين مسافرين ينقال لك العبث في السفر مندوب. ما تسمعوا يا عند موريتاني العبث في السفر مطلوب. هو قاع السفر قاع يالط مولاه من السنة ومن الأدب انك يقعد اي السفر يالطك تخلص الدين وتصيف طهلك وتطلب السماع لأنه قد يكون نهايتك. الله أكبر. فكم من سفر انتهى بالأجل. في كثير من الناس ارواحهم ما تنقبض يكون مسافرين وعليه يرتك ان انت تسافر يرتك تسأل الله خير ذا السفر لعل تكون محرك للنقطة اللي هي تنقبض فيه. اذا هو قاعد بدل من تخاف منه ولا تعرف الصايق لك مولانا فيه هما قاعد يقولوا انه مندوب فيه العبث. شوف اذا من خسارة الموازين. فهمتوا؟ إذا العبث لا يليق بأهل الخير ولا يليق بالعلماء ولا الدعاة ولا المصلحين ولا حد كامل فيه خير. ونشوف ورقاه يعبث معناها على انه ما في راسه حساب بعد. سمعتوا؟ ولذلك الناس اللي فيها دين مولانا غالبا العبث فيها ما قال تقول مماسحات وتمازح على وجه التبسيط والاخلاق كما صارت لما يمازحوا غير ما هو العبث. المسائل الحقيقية واللي بهدفها. اما الكلام الفضولي والاقوال الفضوليه اللي بلا معنى هذا ما يليق بالفضلاء ابدا. فهمتوا يا ما فهمتوا؟ وخلاص معناها ان رجاج عود مرقلي كلماته ومرقلي اعماله وعارف اني كان مسؤول عن ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. طيب بسم الله. بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه وسلم. وللة بصوتها والأكل بغير طيب النفس لا يحل أو بالشفاعة أو الدين وأن يؤخر الصلاة عن وقت الحسن تابع ولم تجد صحبة فاسق ولا جلاسه دون ضرورة لولا دون ضرورة الولاء دون ضرورة الولاء نعم هذا البيت قال إن لا يجوز لنا صحبة الفاسق ولا مجالسته إلا لضرورة الولاء ما معنى الولاء معناها يكون العاب له تنصر لأنه مظلوم له الدافع عنه لأنه جارك وفي حق ما هو في باطن تقدر تعود مناصر جارك الدافع عنه ظلمه هو فاسق له يتنبه على فسقه بليدته يا غارب ما اللي ترد عنه ظلم لا تريم الله لأن له حق الجال والله قريبك له الدافع عنه بالحق لأن له قرابة لابد أن تصلها بارك الله إذا معناها لا تجوز لك صحبة أي فاسق ما معنى الفاسق الفاسق هو الخروج عن طاعة الله هو القرآن قال عن الدين أنه كين لباس في واحدين لابسينه وفي واحدين لابسين منه شاضية والأخر ما هو عليه وفيه المتقالفة فيه إقبال كيه مبج وقت البر داخل في الإسلام 100% الله يجعلنا منه مرة يلبس المخلوق ويلبسه على طول كي قال مولانا لباس التقوى ذلك خير لباس التقوى قال ربنا أعلن الباس فيه اللي لبسه كامل وفيه اللي لبس منه شيء وفما رقايع ما هم منه ما هم من لباس التقوى من لباس الفسق إذا حد كامل خرج عن طاعة مولانا عد المعصية هذا راه عاد فاسق يغار الفسق درجات والمعصية درجات كما أن ملي الطاعة درجات حد كامل شفته معد المعصية واجب عليك أنك ما تتمجل وواجب عليك ما تصحبه حق الله من الله يبقى معانا هي تعود المرأة فاسقة والطفل فاسق والمنت فاسقة والخو فاسق والخال فاسق والعم فاسق والأخوال فاسقة والفريق فاسقة والجماعة فاسقة الهروب علي شوفوا يعني يعود مادة جاهلة ما تعرف قيم نافذهم وادعيهم المولانا ومجلسهم على أساس أنك تدعيهم وقرام منهم إياك تدرسهم لأن حاضرين تقرام منه تقد تدرسه ونيتبعد عنه وجواب فوق وتقول له اتقوا الله ربما يرقف لك حجرة يا غالي لا جيتوا بطريقة مطابقة ودرسته كان عمر كان أبو بكر يعدل الشيء نقول وتاي ويطوشن وحدين من الكفار يعني يعقب يدرسهم يعني يدخل عثمان وعفان في الإسلام يطلص له الدين ويساعد ويوقف معاه ويصيف ونعت له التقدير يعني دا كل هدار فيه جي للإسلام صفحه قاع من الخلفاء الراشدين دخل ستاية من عشرة مبشرين الجنة دارهم أبو بكر ملف ويلقى بهم ربي الواحد يرين يقعد يقول أنا من المبشرين قالوا يا خليك المبشرين سابقا بعد أبو بكر دايرك ملفه تاجر عنده بوتيك ومحل ويبيع في غير مكة يا غير يدرس الناس لدين الله معناها انك اذا عاد جعبتك معاه صحبة الفاسق ما لك مصاحبه يا غير الدور تدرسه ونوع من الكياسة معاه تسالسه يكار ويقرأ من الخير ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للوابين غفورا مولانا يعلم القعدة والهدف منها والضحكة والتبسيمة قط قال لي واحد في موريتاني ذكي حتى وقال انه يعرف واحد عادني الله وإياكم والمسلمين يعيدني وعيكم يكره ذكر الله ورسوله نعوذ بالله من سوء الخبر ايه يريد وقت الخالص من الوجه يتعود تختار تصوعه لا اقول لا اله الا الله لا اله الا الله هذا هو اللي قالوا وحدين علني نواعظ الناس صابلي بيا للقلب الراقد يمين ما يقرمص ما يطير عنه النعاس، ولما في شكط من تحت الوسادة يتم اللي يقدر يرج، والمخلوق يعود غافل عن مولان يعود امتى الحالته قاع من الرج فاصل في شوي يحرر له، يا كان المخلوق يوقد عنه يا من الغفلة عن مولان، كان ذا اللي نحقن له ينتبه. قال علم ذا هو المخلوق هذا ويعرف صاحبه العياذ بالله، والله متعارف معاه، خلوا الطريق ثم العند الطريق، خلوا الطريق، خلوا طريق يوخذوا من هالوقي. اسمعوا وهو فاطل وخلوكم معايا، هذا من خفة القلوب، ما يحرق امر ما له القلوب، شو رياح، هذه علامة القلوب الما هي ثابتة، القلب الثابت لا تحطمت الدنيا تمسك، والقلب اللي موش تخرج له حتى في الإمام عند الله حالة وحالة. هو الوام نادم، هو الوام نادم ما يتحمل ذكر الملك، وملحد ملحد فوبي ومن مريد ثاني، وتم لا يفكر في طريقة جديدة خلوا بها لا ولو يعدلوا دق إنه يهرب جلو مولان ذكر مولان. تمني جبر مرة في البدية وتوع عجلان كي نقولوا طالع للعمل شقل عجلان يقطع لا جو جبل قيل ويديه السنتين، وقال له حق الله بشكل قاع مفاجئ ما كان مشمع معه، قال له حق الله، قال وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم واسأل لي مولانا خاصة من قلبك على انه يرضى عني خاصة من قلبك. هذه مكيدة غريبة ما تحصل تحصل. لازم يطفط ماشي طالع وإذا ما يجيب له التخمام يتمني جم دخل يدوهين، وقال له حق الله، قال له طالب منك يا قي شنه طارح لك نخلع صلي عنه مثل ما حق عنك واسأل لي مولانا خالصا من قلبك ان مولانا يهديه. المخلوق مستو حاله وتلم تبارك يمدق اللهم صلي، وقال له أسأل الله لك، وعاد من آدم الله يقول أسأل الله لك، يا المخلوق الحرنان حمولانا ما بي يقبل من خلوق طوبة. شفتوا أخي ياسر من الوقه ما تشوفه ما بي وش من الوقه يشوفك ما بي ذيك عودي خرصك، وش منها يشوفك تركع ركوع طويل عود شابذي، وفي هرين يشوفك اللي تنكر مولانا عودي خرصك، كأنه كافر غريب. واكثر الناس ما يقد يفوت 10 دقائق في المسجد، اكثر الناس ما يتحمل بيت الله، اولاك ما يستقر عليهم ويقعد قعدة طويلة ويتفن ويتمونك، ما هو وقت ما هو في بيت الله. اذا يا عباد الله يلا كل واحد منا يتم يخرص في نفسه، لا توكلوا النار حال عينه قاع، انت لنعود يذكر مولانا ينعقد وشهد، ولن يستغفر مخلوق ينعقد وشهد، ولن تشوف امرأة دايرة عليها لباسك له وتنفر منه ما تتحمل، ولن تشوف واحد من حيته السنية له انت ما تبقي للنوع ولا ترضى به. يا مخلوق مولانا الى حالة قيمة نافذ الاقبر تنهي تلقى به الملائكة لن يرضي مولانا، انت ما تجد به، انت لن يبقي مولانا، انت ما تبقي، ولن يغضب مولانا، انت هو ده هو هو ده معدم في راسك ولا تبقي حد مخالف. هذا اللي منكم يعرف الواقع يعرف انه ما يوفون حتى انك تشوفوا في الناس المظلوم بها الخير، كنت راح نقول لكم وتشوفوا واحدين هما يمه واحد ما يسلم له ولك ما طرطق له يقفل المسجد، وتشوفوا في المؤذن كي المحبوس، وتشوفوا في نائب الامام، وتشوفوا في الفقيه، وتشوفوا في المظلوم جايته الناس تدور انه صالح. يا خي انت نعود صالح تعود صالح المسجد وصالح لك المسجد، انت هذا المكان الوحيد اللي ينقال له بيت الله، الديار ما ينقال لهم بيت الله، لباتيك ما ينقال لهم بيت الله، قروهات ما ينقال لهم بيت الله، هذا المكان الوحيد اللي يتسم لمولانا، وانت قايل عنك عبد المولانا يلا تعود من الدوك رجاع اللي هم حذرين تصبر مولانا. هو تاجر ما يبقى المرصو ليه شوفها ما قبل في ذو القلب. هو تاجر عندكم انه تاجر مخلوق ما يعود في رواية ما عاد يبقي مقراشة ويبقي بليدته ويبقي ذاك اللي تذكر فيه. اللي تعود من اللي تحب الله ورسوله تعود مات من اللي ذكر مولانا ورسوله وتبقي لاش معه فيها ذكر مولانا ورسوله. والله ما هو ظاهر لكم. الله يلطف. لا يجوز لنا أن نصحب فاسقا ولا أن نجالسه إلا لضرورة جارت الشريعة أن نعطوه حق ونعطوه لجارنا والله قريبنا والله طلمنا أن نرد عنه ظلم والله ولو كان هو ظالم ابن عي يقرأ وقال نقول له يا تعال إله والله اللي هو هو تعال إله هذا انت عاصي إذا العدرت ما يتوصل وناصحك لله وهاي يا بويا والله لعد قاع يا عاونتك ناهي قاع ندرسك الدين مولانا والتقوى مولانا نعدل لك حد ونقربك حد ونتبسم في وجهك لأن مولانا يعلم المفسد من المصلح. تتعامل مع مولانا إذا سمعتوه ولا ما سمعتوه لا يجوز. ما هو الدليل على أن ما نصحب الفسقة وراء النصرين قالت ان الشريعة لا يحل له ان يصحب قاع الفاسقة من درى الكافرة قاع اخباره هو قالوا ان لا يجوز لك ان تصحب الفاسقة ليشهد ان لا اله الا الله غير عاصي الكافر قاع اخباره هي الشريعة قالوا لا يتقل مع الفاسقة قالوا الكافر قاع اخباره قالوا لان العين تروم والوذن يروم تروم والمجلس يروم وكل مجلس يعدي ما في هلقه ما يعدي الا طيب يعديك لانه كيه المسك كما مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسك اخي تقعد هلقه مسك حتى وتجي لهلك يقول لك ايه تاخو يا مسك حتى قلهم انا بعد ما درت المسك وراك درت وبعد بيكليك عدت احلى مدى مساك وليه تقعد احلى واحد كماي يكميك ما جات الفمك والله انا الا عد كماي رقم مدير الكمية وانت بيك اللي شربت من الكمية بيك تخاخر اللي بزرع كل مجلس تقبل منه حالة من الاكل فيه ولذلك قال الحكماء ان الطبيعة ان الطبع يسرق الطبع ده نعطيكم مثال والسايو الشريعة تقول الحد ما يقعد مع الفاسق لازم واحذري انك هذا اللي الشريعة عازلته انت متلقيه كأنك مخالف لمرضات الملك تيالك بيت وتستقبل وتفرح به لن يبقي مولان بغت انت غير مشقر عليه الشريعة وقعدت في زرك اذا انت مانك طبيعي ولذلك قال من القرآن من بلاغته يقول يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسقون قالوا ان جاءكم الدل بعد على ان المؤمن قبار الصافي ما يجد يعود معاه فاسق ولذلك عبر القرآن وجاءكم فاسق الله روح خاطر جاي من مرقب اما قاعد معاك انت قاعد ما ينقال لك ان جاءكم فاسق ينقال لك قول له فيسق اللي معاك في الدار ان التعبير بان جاءكم فاسق بنبي فتبينوا تدل على جسم المؤمن الصادق ما يجد يعود متعايش مع الفاسق هكذا لا في المرأة اللي عندك ولا في الطفل اللي عندك ولا المنت اللي عندك وهذه اخوتي اللي نقولكم والله حد ما وفق مولانا ما يقدر يجي من زره يا غير لقى جاي نعود مريض فارض عليك تقول له بويا دواكف كذا وانت مريض من قد كذا الى بقى يستعمل الدواء السابق يجي المرض من تحته والى بقى يتمهاني فمي حاني الصبح النار لو قراني ينقبل ايوه من اللي مصعبه هو قلة الاتباع في الناس ألقاش ما يراعي مادة متقية ياسر فيها هذا من اللي يشعل حد كامل هم انه ما يعدل ياك ده يعود كأنه هو الشاب قاعه هو الغريب ألقاش لك نعود صالح في غير المسيح سعود الناس شابة فيه هو يا الله قبل اللي قاعد في المسيح ما حرك ولي الله يشب فيه ألقاش نعود راكب لحيته السنية سعود الكرات تخرصوا ما حريته هو يا الله قبل يخرص الكرات لأنه بلا موجود لما داير عليها الباس تعود خرص الخرنطية يا مالك يا جنيت يا رب خذنوك الدعاء الغريب يقولوا خذنوك الدعاء يا غريب بعد ما يقولوا خذنوك العلماء لأن العلماء الناقصة ما هم اللي يقولوا لما داير عليها الباس دائما ماركي لي تكسروا وذنيكم وموريتاني تلحقوا الناس كاملة ما اعترف على ان العلماء ما هو هما اللي غيروا المنكر. ولذلك عندهم من يتشب الدولة والله يشبوا علماءها يقولوا والله واحدين هم طارئين وذين الطارئ قولهم خير تلي الطارئ لعاد له يرد المرأة البيت ويوجه كردنا طريق السنة أصل وخيرت مطارئ والخاص بذلك كان هو احنا يا الله نصفر المعاصي يا غير نعطو كردين دي تلي ارطاعة مولا شي معصية يا رتعو الطارئ ويا الله نحاربوه احنا يا الله مشترطين على واحدة جاي من السنغال ان اللي منهم ما عنده بطاقة تعليم ما يرجعه يا الله ما اللي نشترطوا الحد هم ونيترين ما هو ملتزم سنة رسول الله ما يرطو يا وخو الى وزر المدى خرني ان هذه ما يرطو هذه أرض كانت طاهرة ما كانت فيها لما من عاص الغريب أرك حلالكم تسمعوه موريتاني ها أنت عايد متصل حلالك ينقال متصلين بالعلماء هذه لما رأتمان يبدون هكذا والله يا الراشل ها أول حد ينبه عليه ونور عليه ينقال يا ملاد مدر طارلوا طارلوا من الدعاء وطارلوا من الكذا وبالتالي معناها أن أولا طاريان ما كانت فينا إذا الشهادة على المجتمع أنه من الملال هو فتقى الثاني يعلن غير مطريه ما مطرين علماءنا لجلة أبدا ما فيها لقاه اليوم يصدق ويقول عن تغيير المنكر اللي يعدل هون أنه سببه علماءنا لجلة وهذا هون أراني لكم بلغني أنه فيه واحدين يقولوا إحنا قاع ما نقدر نشروط ونشروط إلى الشرطة لأنه هجوم على العلماء السمعتم هذا النوع من النفسية ياك ما هو حق ياك بهلي خايف لعل يرفق الشريط ويطرح العياء يا هو ذي حقائق مرة يصبح لفقيه ما هو قادي إقحاس من الشريط وني يسمعه في السبندر رافع في صوت يبقى لك الفقيه يا أخي ما هو الحكم ياك ما هو بصورته ذيك يا خالق بيتهم قادي قال لفقيه بلا يا هو لك يتبع رصبه انت شو بعرصك ما تبجر الحقيقة يا هو لك هو لك يهلق طايحة فيه اللي قال له ما لك شو بعرصك ما تبين الحقيقة وتقولها إذا هو لك عندما يصنع درس من الدروس يبقى قابط اللي يشوف ويبرمه ما لك يا السيد العالم السيد الفقيه انت بني بهني يبين النمرة وهو نمرة الحمد وراه يساقنا من نمر المرصة وكاشحان بيطان هورفة وهو أنا ما نقول فلان يغال نطرح مارا ومنت وراه يا شور بلجيكا قاعدة فيها ساقنا بين الكفار الصريح الحرام ومنتو لاخر راهيب لاي داخر اول لاخر راهو كلا وما السجد ما يذكر فيه مولانا انا ما نقول فلان يا غالي مطرح ما رأي يا عباد الله وبالتالي انا اللورة اللورة انا اعرف على نهاية الشريطة تقيم براسي وتقيم التبعريص يا غير بعد اللي يقول ها حلا حد اخر تألم الناس بعد اللي على بابه واجسامها طاهرة يقولوا والله هذا سمعنا هذا حق هذا والله إلا حق أسوى داع الواحد ما ينطبه يعترف بالحق يا غير يعود المخلوق عاصم المرتين هو من نفسه ما هو مغير المنكر في نفسه لا في عياله وعاقب لك ملي متباركي ما صمت قدام الناس يا لكن أعترف أنه ما هو الحق هذا العجاب الله لا جريمة على جريم هو ما يقول لهم الحق ولا يبقيهم يسمعوهم ملي لعما ينفح ليركم تجبرون يا رجال أطرالهم هداية وإن قال أها إلا أجزاه الله خيرا العالم الفلاني موريتاني مرة يجي الواحد لا يعارضك ويقول الحق ما أفطل فما أفطلت تعرفوا بيش يعود واحد أرقل يذم الدعاة إلى الله والله هم يعني ترى الله يعيبهم يقول لك يا اخوتي الناس اللي لا يكفرون يا اخوتي احنا مسلمين كيفتكم لا تسمعوها يا اخوتي احنا مؤمنين كيفتكم السمعنا في بطاكم برواية مسلمين كيفتكم الدل على انهم هو بعد اللي قاعد الواحد يشمر يتحزم ويترى لا يشكر راسه يقول مسلمين كيفتكم معناها انه اشكمروا يلا نجي قاعد في المسلمين هو ما قادر صار يستهدى على الوفد الا كافيه عود يا عم رنجي كيفتكم قول له قصة زينة معناها انك انت قاع يا الله تعود كيفتنا وعدلها ادعي المولانا وغير المنكر والعود كامل قاع ما فينا حد احنا ما فينا حد زايد على الشيء قم تقوى مولانا لا سبقوك احنا للدين، اسمك انت فيه يا ابوي، غير انت المنكر، قول كلمة الحق. يلا لي مقلاه ومحلاه يا غير ما يجد دي مولانا يتركنا، اسكت انت واسكتك اول خلى دي مولانا ضايع. اللهم ثم اسمعتوه ولا ما اسمعتوه؟ ايه وعليه يا عباد الله لا يجوز صحبة الفاسق. ما هو الدليل؟ دليل ما يوفى دي مولانا كارم جاي من العياق على انك عسك من العصاة. عسك من العصاة ترعى من معصية، قالوا على ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كان احلم الناس واعلم الناس حتى اذا رأى محارم الله انتهكت غضب حتى كانه لا يعرفنا ولا يعرفنا. والله اللي مؤكم صادق معاي ويعاكم يقولوه لبعض الناس ونشوفه بعض الوجوه والله اعلم، سألنا الله يجعلها خالصا. بعض مكماكيني يسمع في الدرس كلام فيه شدة على المعاصي، والله يشوفني متكلم عليهم بالشدة يقول قاعد يخرصني من بهر. هو من نفسه لا ما هو قال عليه لا هو مقتنع وباحر قاعد لماذا من الغضب، لانه هو عند حرمات الله طافقة. ومرة يخاطبني بعض الناس يقول لي لا ما هو لاحق ذا كامل يعود قاع يطفي يختار يبرد مكيفك، لأن حرمات الله هو من نفسه ما فيه مثقال ذرة من الحرارة. ما دخلت رزوه قاع رزوه ما هو فيه. الله يحلم. قال إن مولانا جل وعلا وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا يتكلموا في دين مولانا بشماه حد فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان وقتك ما هنك باهل بيك نسيان الشيطان مسلط عليك فلا تقعد بعد الذكرى مع قوم الظالم. ما دمت تذكرت أرحمني أن ينظر الله إليك في مجلس أصحاب ما هو مرضاة الملك. لا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالم، هذا بلاغ من مولانا كافي. لا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالم. زادها موضع آخر قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزوا بها، راه يكفروا قاع الكفار ويستهزوا بها من الدخرة، فلا تقعدوا معهم حتى يأخوضوا في حديث غيره. ايوا قاعدين ثم شاي يخلق لكم. قال انكم اذا مثله اللي مكم قاعد في مجلس فيه سب لدين مولانا وفيه مس من دين الله، هو لقاه هيك مره من يقول لك اللي حيصه ما يساوي وسخ. ينقال وتشهد ان لا اله الا الله؟ قول والله. اتشهد ان رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم رسولك؟ والله. اذا اتستقبح امرا كان في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تكره ذكرته، تكره رؤيته، تكره شد اخباره. ومولانا يقول ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه، ما يقبل مولانا منك تعود مسألة اشعلها في رسوله وارضى عنها وتعود انت مالك متحملها تعود فيها. ويقول في آية أخرى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. معناها مولانا يعلم أنك خالفش من أوامره وخالفش من الشريعة وما تبقيه، ما تبقيه حرم الزنا، ولا تبقي السنة ما يقضى عليه، ولا تبقي الاختلاط يقضى عليه، ولا تبقي التبرج، ولا تبقي الجعليات من قالهم لا دروا يأخذوا الرجال ما دروا يتبرج، ولا تبقي الربا يعود حرام به اللي انت تصغر في البنك، ولا تبقي كلا ولا تبقي كلامه اللي عايش به. قال لك يا مخلوق مولانا انت جسمك نابت مؤسس على الحرام، انت لر توكل منه ولر تشرب ولر ماري منه دار ولر جابه منه وتنار. مولانا قال عن اموال اليتامى قال عنكم حد كان مال اليتيم لا يحتسب انه يلقم وانه يوكل كسكس ولا مارو ولا مكروني، يعرف انه لقامه نار جو. لأن ما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، النار تجوف وقيس النار. إذا معناها يا عباد الله هذا أنا اللي عليا مبلغ إياك، لا تقابل وجوهنا بين يدي الله. سأل مولانا ما ندمت سعيني صار مولاه أعلى من عود بلغت العلماء وبلغت الشيوخ والعلماء قاع أخبر يا غير ذكرته والذكرى تنفع المؤمن. انني نجاب ربنا دي الله نعود حد مكم قطت قابرت معاه نقول له بيا اها اني لك من الناس انا نبقي لك بخي انت تبقيني حتى انا نبقي انت تبقي تودني حتى انا نختار نودك انت تبقيني نحصل عليك لا نحصل عليك غار الله نهي نذكرك سابك تنقفل عليك باب التوبة وتنتقل الى قبري قبيل كنت ماشي نهي خرص الشمسية تغرب عليك تبدأ هي متعاقبة مع سيارة مرفوضة مع قابح جنازة رايحة الليلة النقبة خرص عقاب وتنهما ليار وقي ذارقي مشي في عقاب حول وتمن لورة الوتا صورت حد معايا قلت وشنه قال لي جنازة ماشي اللي هي ردموها لعلك خنزه ماشي اللي بعدوها عن المدة اللي رباب فيها من يوم اللي خلي هذه الوجوه اللي شاه من يوم اللي خلي لا هي تنقفل عنه ويباشع عنه ذاك وينفتح له وجوه لم يره انا جاه من وراه للنوع الى تلاوي يقولوا لك واحدين ويسلطوا عنك واحدين قالوا موريتان يسمع كلام بكين اغلا تسمع كلام محكين حد نصحك يا عمل وهقل عليك يا غير الطبيب اللي نعود هام ويداويك ما غادينه في لاقتها به اللي هو مقدم عليه ادواك ولهم خرص اخلاقه كذلك العالم اللي يبقي لك الخير مقدم على انه يسمعك الحق ولو كان مرا به اللي يدور ادوات ما يدور اخلاقه ما يدور اخلاقه انا قاس مستعيد يعطي ايد وتنقطع ويقطع حطب ومستعيد ينشد ومستعيد كل شيء عدل الا من شدة عسل اللي هي برا حتى عود مستعيد انك ما خالق اي هانة ما تسمعها وذنك وتطبقها بذنك كان اكتبرا ملي من بلاء الله تعالى وغضب الله انت الدور بدنك كان يصلك يا اخويا صلكم من عذاب الميت هذا اللي نقولكم اللي منكم ادفع الليل وادفع ليل اخا وفضل هذه الكلمات والامور اللي تلقاكم عند لقاء ربكم لعاد واحد من احنا الى صح اليوم وعاد قاع قوي يقدر لا يتم يهنتك ويقدر يصلك من موت كرامة مع قادي الحبش لا يتمك يا غير مشكلة الحكمة اللي يرضى ويقطع لي يكون درجات وانك من الساعة اللي تقمر عيني ينقفل عنك يا ربقيه اللي كنت تعرف ويصبح مفتوح لك من عند ملك الموت الى الملائشة اللي تعاون الى الاسئلة اللي تنطرح لي ولا تلا عينك تشوه مخلوق من الخلق القدس شف الى تبعث يوم القيامة وقت تخرج هذا ملي خلق لباتنا وخلق لماتنا ولا فيها لقاه ما فاتن قبول وحدين مزروك والصدراء يعني ينقطوا عراشها ما تركون تشد هي معناها ان كلها مقبوضة لا يحكي ولا تقدم الاستونية على بن اسحاق هو العجب وهالشيء انت لا اخذتك الدورة ثم رسول الله المظهر الاعلى حضرك الدولة مشقر عليه يتوخى البلاغ من خالق واحد انه مجرم وان الحكومة شايفة عليه شيء ايكم مستعد اللي يتعشى معه لا فيكم ما احد يلعاد وقول له ما قال له بويا لا تدخلني مشكلة انا ما عنديش المشاكل والله انا سمعت قبيل في الاذاعه والتلفزه المطروح انك بلاغ على انك تفوبيك وعلى انك يبدو انك تروض لك السلطات كامله الليله تحارب استنفار الواكشوط كامل يروض لك ما فيه دار تستقبلوا يعملوا بهم يلوضون الحاله كانوا يهرب ويمرق عنهم ولا يجرهم مشاكل ايكم مستعد يعود رب العالمين شريعه هذا فلان ما هو مستقى معاه ولا هو ماشي مرضات مولاه وهو يوكل ويسقيه وحق البوت اذا معناها ان مولانا ما انا خالي منه وتهديده ما هم مرطك وتهديد المخارق خالق ما قلت هذا يا اخوتي ما هو واضح لكم ما تفهمون معناهاش معناها تم عدل نوع من المقارنة بين خوفك من خلق وخوف من مولانا لأن مولانا نترى له يبين صفة المنافقين اللي يقولوا لا إله إلا الله ما يحق عنهم قال إنهم مارتهم الحقيقية لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله قال المخالق أخوفهم من مخالق من خالق مولانا ما مرتهم للشور يغار ما يختار يطيحوا في الأخلاق ونيني خالق إلا من أخلاق المخالق هل يليق من المسلم عود يصيفته إذا اللي منا إذا كان خارج يتوب المولانا من الليل ويلتحق ويسأل مولانا يعفي عنه ويكسر من الاستغفار كانت متحذنه ويكسر من الصلاة على الإنسان كان ينور مولانا قلب لأنه يصلي عليه مولانا لا هي يستنور ويكثر من ذكر لا إله إلا الله كانت تدخل القلب لأنه لا راوعها من عمده كلمة من الثقافة وتوف يا غير هي ما هي ناصلة عليه إلا كان قام يستروي كلمة وتوف من الثقافة قال هي ما يبعد له قال وإن قد نزل عليكم في الكتاب يعني إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يأخذوا في حديث غير لماذا؟ يا رب العالمين هذا كلام الملك إنكم إذا مثله ولله المثال الأعلاني إن قالكم من الليل الرئيس لا يلقي خطاب كلكم من يرجع يفتح التلفزة ولذا يعرف شكال الرئيس لأنه يعتبر على أن هذا كلام عاد فوق كل كلام لأنه من قائد البلد ولله المثال الأعلاني إن قال له قال مولانا ما يطرش في قربه ليس وجل قال مولانا إن قال له يقطع بك أنت تبيت ميرجت وتصور الناس من إشيال الرئيس وإشيال ربي السماوات والأرض ربك المخلقك ولذلك مولانا يقول السورة في الحزب عمة يا أيها الإنسان وما غرك ذا ربك الكريم أنا الأدقاء كريم لماذا تنغر في أهرك ما نعارف أني جبار أهرك ما نعارف أني قادر عليك أهرك ما نعارف أني عذابي مات أنت الحمار زول عقلك أنت البرود يمرض أنت الدرس تخليك ما يرقب أنت ما خالق عضو منك الألم وما كرهت الدنيا وما فيها لماذا تجرع لي وأنا صاب عليك نعمي وأنت اللي أزيد في المعاصي بيك اللي ماني قادر عليك خفت من مخالق خايف من ذاك العدل ولك ولا خفت من خالق الملك لكان انت زويج انت ما عندك عقلية ثقافة دكتور يغير لا عقل لك عندك شهادة يغير مولانا ما تعرف والله ما فهمتوه يا عباد الله انكم اذا مثله يا رب انفعنا بما نعلم وبما نقول وقوي النفع بنا وازمه يا رب العالمين واجعلنا على منهج رسولك صلى الله عليه وسلم في الحياة وبعد الممات واسلك بنا مسالك المقربين مع العافية والسلام لا إله إلا الله.